الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا: الزانية والزاني فحدد اثنين لا ثالث لهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أولا، جاء في الصحاح وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم الناس أن الجلد هذا إنما هو حد من؟ حد الزواني البكور، أما الزواني ذو الإحصان فحدهم آخر، هو الرجم، كما سأتينا في حديث العسيف الذي زنى بامرأة الرجل وسلم قال كذا كذا رد عليك إلى آخره، نبينه فيما هو آتي إن شاء الله. الزانية والزاني فاجلدوا. كيف الجلد؟ الجلد إن إحنا بنجيب عصا أو قطعة جلد، عصا ما بين بينا، يعني لا هي عصا قوية غليظة ولا عصا رفيعة فرع شجرة، يعني بالكلام المصري كده ما تجيبش نبوت تضرب واحد تضرب تموته، ولا تجيب يعني سلكة كده ما تعمل، لا، لابد من ضرب يأتي بإيجاع وألم ولكنه لا يقتل ولا يبضع، يعني لا يجرح. طب ازاي؟ فاجلدوا، اجلدوا، هو من الذي يقوم بالجلد؟ هي الأمة كلها؟ لا، ده واحد نائب عن الأمير، نائب عن الحاكم، عن السلطان، هو الذي يجلد. فيأتي الرجل فيوقف في مكان واضح ظاهر أمام الناس، قال وهذا الذي عن الأكثرون، يعرى ظهره، يعرى ظهره ويضرب على ظهره، وربما ضرب على بطون أفخاذه، ولكن لا يضرب على الرأس ولا على الوجه، 100 جلدة. والمرأة كذلك، لكن لا تعرى، تضرب. شوف الكلام اللي قلنا به، قلنا به هذه الجهات ما تلقاهاش في الشيء الإسلامي. هي فاجلدوا كل واحد 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كلام ده مهم جدا لإخواننا بتوع مجالس العرفية، اللي بيقعدوا في مجالس العرفية. الرأفة الزايدة والشفقة الزايدة تفسد، لكن حاكم المسلم لابد أن يطفر فيه أمران، أن يكون حازما جدا جدا، هينا جدا جدا الاثنين، أن يكون قاسيا جدا جدا، رحيما جدا، هذا أمر. لذلك مش كل واحد يصلح حاكم عن الخير، مش كل واحد تصدر الحكم بين الناس في مجلس ولا في غيره يظن القاضي، لا. ولا تأخذكم بهما رأفة، ما أقولكش ده أول مرة شيخ وغلطان لا لا لا، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في الحد الذي يقام. الشدة هنا متعلقة به، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر يدلنا على ذلك. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ده تشريع رباني، إن الحد يقام على مين؟ على بلأ من الناس. فإذا رأت الناس الحد يقام ارتدعوا وزجروا ورأوا الفضيحة على الملأ. طب في زماننا المعاصر، لو إن فلان أو فلانة قدر الله أعاذنا الله وإياكم من ذلك جميعا، وقع منه شيء من ذلك، في درجات طبعا في التقاضي أنا لا يعني أجيدها، ولكن ربما البنت تقول له سعادة الرضا كان برضاية، خلاص مشكلة كبيرة، ما برضاية، بضع المرأة لا تملكه المرأة إنما هو مملوك لخالقه جل في علاه. يا ست الناس فوقي، بضع المرأة لا تملكه، من الذي يملكه؟ الله. فحدد لها من الذي يصل إلى بضعها بإذن رباني اسمه العقد والميثاق، مش يتهب بضع لأي حد. طيب قالت له ده كان غصب عني يا سعادة الأرض، خد 6 أشهر سجن، خد 3 أشهر. طيب ليس هذا الذي كما قلنا في القوانين الربانية، القوانين ربنا لها فوائد عظمى جدا جدا، هذه فوائد ضعيفة. الولد يخرج ينزجر شوية لكنه يعود إلى الشأن نفسه، لكن إذا فضح في المجتمع وشهر به وتشايع خبره من الناس، يتجوز بنتي بنتك يقول لا أعوذ بالله فلان ده كذا، فلان دي كذا، يبقى إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المجتمع يتلم يتفرج ردعا للفاسق ولأضرابه ولأمثاله، وردعا وزجرا لمن تسول له نفسه أن يأتي هذا المنكر العظيم. لماذا؟ هذا كتاب ربنا ومن سنتنا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقال الكبائر سبع فعد منها الزنا، والله قال عنه انه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة ناقة وساء سبيلا. الصالحون لا يأتون الزنا أبدا مطلقا فضل الله جل وعلا. لذلك أقول لإخواني هذا الحد كما ورد في بعض الآثار إقامة حد في الأرض خير من عبادة 40 سنة، أثر ورد في مقال، لكن هذا الذي أعنيه الخيرية من أين تكون الأمة خيرة على غيرها بإقامة حدود الله جل وعلا. لكن إذا نفيت الحدود وجعلت جانبا وضع مكان قوانين أخرى أثرها لا أثر لا ننكر يعني، لكن أثرها محدودة موقوتة مؤقتة، ثم إذا ذهب الأثر عاد الناس إلى ما كانوا عليه. هو ده يا جماعة الخير، سامحوني يعني أخرج جانبي كده، هو الحرامي اللي بيسرق البنك كده بيبدأ إيه؟ هو بيبدأ الأول كان صاحبي في المدرسة وصاحبك وسرق القلم بتاعك عدى، بدأ يسرق بعد كده إيه؟ مصروفك وكتبك، بدأ يكبر معاه، بدأ يسرق شنطة الأبلة، بدأ الموضوع بدأ يكبر، بدأ يسرق جيوب الناس، بدأ يهجم على البيوت. كل ما ترك له حب والرادع له ليس قويا شديدا النتيجة يسرق البنوك ويسرق. هكذا نفس الأمر نفس الشيء. لذلك ربنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا لا تنازل عنه. إقامة الحدود علانية، بعض العلماء قالوا أن كلمة طائفة تعني اثنين فما فوق أو ثلاثة فما فوق، مش أقل من ثلاثة. ناهيك عن مندوب الأمير أو الأمير نفسه، ناهيك عن الذي يقوم بالجلد إلى غيره، هيبقوا 5 أو 6. لكن الأصل الذي اشتهر أن إذا قامت تقوم على ملأ من الناس، ليه على أو ليه؟ لماذا نقولها ملأ؟ أن الوارد في صفات إقامة الحد أن يقام الحد بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر، ده اللي ورد في كتب التفسير. بعد صلاة الجمعة يعني إيه؟ يعني حاضر في الجمع الكبير، الجمع الكبير حاضر فيه 500، حاضر 1000 2000، خرج الخبر وانتشر في البلدة كلها أن فلان ابن فلان فعل، أن فلان ابن فلان، يقول لك إيه؟ بس ربنا أمر بالستر. شبهة، تقول له صحيح، في الشك، ربنا أمر بالستر. نقول هذا صحيح قبل أن يبلغ الأمر من؟ الحاكم. إذا بلغ الأمر الحاكم وجب على الحاكم صيانة الأم والنظر إلى مصالح الأمة لا إلى مصالح الأفراد. إن الستر هذا يخص الأفراد، لكن إقامة الحد تخص الأمة كلها. فلذلك نقول هذا لابد منه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أول صدمة أول حد. الثاني كلام عن الزنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. عجيب النسخ القرآني رائع، لمن كان عبدا لله محبا لربه مطيعا لرسوله يسعد بهذه النصوص وإن كانت صادمة لقلبه أنه لا يحب هذا، ولكن يقول هذا تنظيم إلهي، هذا ترتيب إلهي. الزاني لا ينكح إلا الزانية أو المشرك. أقف لحظة كده مع النص القرآني الكريم ده وتأمل. حينما نعرض هذا النص من جهة التفسير، لا التفسير كان كثير جدا وأنا لا أتعرض لهذا ولا أطيف، أنا أمشي مع جانب واحد بس، أقول الزاني لا ينكح إلا زانية. يعني الزاني، هذا أقرب الأقوال، أن الزاني والزانية حال زناهما فكلهما زاني، فلا ينكح زاني إلا زاني، يعني لا يطأ زان إلا زانية. مش ينكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الزواج، لا. نكمل في هذا في الحلقة القادمة بإذن الله، لعل الله أن يفتح لكم من خيراته وبركاته ما الله به عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي مبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.